المسرحيات اللي انا عملتها في طفولتي ومية في المية ما كانتش حلوة. بس تجارب ومحاولات الكتابة خسارة. قطعت قلت to be or not to be. بس دي هواية كان ممكن حضرتك فعلا تمارسيها مع هي. بصي هي نفعتني اما بقيت استاذة لانك انت بتكتبي يعني بتكتبي كتب بتكتبي articles. وهواية التمثيل نفعتني لأنك انت ما تقدريش تبقي ليكشرر محاضرة بدون ما تكون عندك ما نسميه بلغة الجسد. فنفعتني الهواية بتاعت زمان نفعتني. أكيد. ثم اختياري للكوميونتي ميديسن برضو ما هو مش طب نشرة وتشريح لا ده فيها علوم إنسانية واجتماعية وديموغرافية وتواصل في يعني منهج غني جدا لأي حد وفي كلينيكال برضو لو كنت قوية الكلينيكال يعني فتخصصي نفعني يعني وهوايتي نفعتني في التخصص. جميل. ولا يمكن تقدري تشتغلي وتبقي شاطرة من غير ما تكوني بتحبي عملك. صحيح. أساس الحياة كلها الحب. صحيح. الحب يعني تحبي بيتك تحبي عملك تحبي تلامذتك تحبي أسرتك تحبي وطنك هو أساس الحياة الحب 100%. نخرج من اسكندرية ونقول بقى نروح محافظات داخل مصر. انا نشأت في طنطا لان بابايا كان دكتور فدخلت الروضة في روضة طنطا وبعدين دخلت ابتدائي وسنة وما كانش عندنا اعدادي كان 6 سنين وبعدين 6 سنين بالضبط كده. والمدرسة دي كانت فيها صالة جيمنيزيوم والحصان مش بس الحصان والعقلة خدتي بالك. وكان في عندنا حاجة اسمها نيت بول مش باسكت بول حاجة أصغر عشان الفناء كان صغير. وكان فيها مطعم وكان فيها فلوس طبعا كنا بندفع فلوس ما كانش فيها مش ببلاش بس كان لازم على كل ترابيزة سفرة في المطعم يقعد الأستاذ أو الأستاذ والبنات حواليه عشان تعلمهم أداب الطعام. زي تاكلي الاتيكيت. خدني الحنين بعد السنين جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا هنا بلقى نفس وروحي هنا ببقى انا عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب اجمل صبار وناس طيبة هناك دع جيران هنا اصحاب زمان هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة سنة مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضرة. بلدنا الخضرة نتجول فيها مع لمياء علي. أعزائي المستمعين، معنا في هذا اللقاء الدكتورة وفاء جراد، جامعة بحوث المحاصيل السكرية القصب الصباحية الإسكندرية. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك دكتورة وفاء. النهاردة هنتكلم عن نبات الاستيفيا، طرق إكثار هذا النبات والأراضي اللي بتجود زراعة هذا النبات فيها. ندي تعريف بسيط على نبات الاستيفيا. نبات الاستيفيا يعتبر نبات عشبي معمر، تقريبا نسبة تواجده في الأرض من 5 لـ7 سنين تحت ظروف درجة الحرارة المرتفعة أو المعتدلة. موطنه الأصلي كان المنطقة الحديدية بين البرازيل وبرجواي، وتقريبا بيصل طوله حوالي متر فوق الأرض، يزيد أو يقل بس المتوسط بتاعه متر فوق سطح التربة. دخل مصر عندنا هنا سنة 1995 معهد بحوث المحاصيل السكرية. بدأنا الأبحاث العملية الخاصة بنبات الاستيفيا. هنتكلم دلوقتي عن طرق التكاثر بتاعته. نبات الاستيفيا ليه 3 طرق تكاثر، بالبذرة أو عن طريق العقل الساقية أو عن طريق تفصيص الجذور. لو اتكلمنا عن الزراعة بالبذرة، هي بتتم في أحواض، وده بيكون في خلال شهر فبراير أو مارس، وبتقعد في الحوض تقريبا في الصوبة من 2 لـ75 يوم لغاية ما البذرة تبدأ تنبت وتكون وصلت للطول المناسب ان هي تتشتل وتنزل للأرض المستدامة وقتها. في بعض المعوقات للزراعة بالبذرة ان بتكون البذرة صغيرة جدا، فده بيضطرنا ان احنا نزرعها في الصوبة، ودي بتبقى تكلفة زيادة للزراعة. النقطة الثانية ان نسبة الانبات بتاعت البذرة بتكون ضعيفة، تقريبا حوالي 20%، وده لعدة اسباب، ان هي منها ان هي عدم التوافق الزيتي. ثالث مشكلة بتعوق الزراعة بالبذرة ان بيكون في تباين كبير جدا نتيجة ان التلقيح بيكون خلطي في نبات الاستيفيا. طريقة الاكثار الثانية اللي هي عن طريق التعقيل، تعقيل الساق، ودي من الطرق الناجحة جدا جدا، وبتكون في خلال شهر مارس. الجزئية دي بنحتاج في العقلة تتحط في منظمات رمان جروس ريبيتر عشان نعمل اندكشن للجذور ان هي تخرج، وبعد كده بتتزرع في البوتس، وبيتم شكلها في الارض المستدامة شهر ابريل. وهي من الطرق الناجحة جدا جدا لانها بتدي عدد مهول جدا من النباتات. الطريقة الثالثة عن طريق تفصيص الجذور، ودي كل جذر بيبقى طالع منه تقريبا ساق. عدد مشكلتها ان عدد النباتات بيكون قليل، من 3 لـ5 نباتات تقريبا. بلدنا الخضرة. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. في دائرة الضوء، الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشين. دفع العمل بـ17 مشروعا للصرف الصحي بمدن ومراكز محافظة البحيرة. في إطار الجهود المبذولة للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين خاصة في فصل الصيف، أكد محافظ البحيرة على أهمية وضرورة متابعة كافة المشروعات الاستثمارية المنفذة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذييل ما يعترضها من معوقات، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة والتي واجهت العديد من معوقات التنفيذ سواء كانت مالية أو فنية أدت إلى توقف العمل بتلك المشروعات، ومع استمرار جهود المتابعة والتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية تم دفع العمل بها مرة أخرى من خلال عدة إجراءات شملت التنسيق مع شركة الكهرباء وإطلاق التيار الكهربائي ودفع العمل بمشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي والمتوقفة منذ عام 2014 لعدد 11 قرية هي نصر الله والتمامة وطعيمة وكوم سيف ومصباح والفقهاء وعلي حبيب وجماليص وجدالله زيد. تضمنت إجراءات دفع العمل بالمشروعات المتوقفة أيضا تخصيص باقي مساحة الغابة الشجرية وإصدار قرار بتسليمها للشركة المنفذة. تضمنت إجراءات تنفيذ المشروعات المتوقفة أيضا تنفيذ مشروع صرف صحي وادي النطرون والمتوقف العمل به منذ عام 2014 وجاري العمل به حاليا، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن وإنهاء اعتراض أهالي قريتي المرسي والغرياني على استكمال خط الطرد بطول 6 كيلومترات وتمكين الشركة المنفذة من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية السيد غازي بكفر الدوار والمتوقف العمل بها منذ 2015، وكذا التنسيق مع مديرية الأمن وإنهاء اعتراض الأهالي على استكمال خط الانحدار الرئيسي بطول 300 متر وتمكين الشركة المنفذة من تنفيذ صرف صحي مصنع الزجاج والمتوقف العمل به منذ عام 2015 بالقرية. تم أيضا تدبير الموقع الخاص بمحطة رفع صرف صحي قرية كبانية أبو قير بكفر الدوار بقرية الحج محمد الصغرى والكبرى، وتدبير موقع آخر لمحطة الرفع لتوسعات صرف صحي قرية كوم الطرفاية وجاري العمل بها. قامت المحافظة بمخاطبة اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الري والإسكان للموافقة على الصرف الصحي على ترعة الانطلاق لمشروع صرف صحي مركز بدر بطاقة قدرها 10,000 متر مكعب يوميا حتى يمكن اللجنة العليا للموافقة على التصريح والتنسيق مع مديرية الأمن وإنهاء اعتراض الأهالي على استكمال خط الطرد بطول 50 متر وتمكين الشركة المنفذة من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية الحرفة بأبو حمص، والتنسيق أيضا مع مركز الشرطة لإنهاء اعتراض أهالي قرية الحاجة فطوم مركز دمنهور على مرور خط الطرد من أمام القرية بطول 400 متر واستئناف العمل بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي قرى سميحة والخضراوي وعوض خميس والعزبة الجديدة، وكذا بحث إدراج القرية ضمن الخطة المستقبلية لمشروع الصرف الصحي. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه أرقى تحيات هند حافظ من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. دائرة الضوء. جه الوقت اللي هنتجمع فيه كلنا في اي حته وفي اي وقت في مكان واحد وفي الوقت الصح مع ناس فاهمينك قريبين منك شبه شوف معانا كل البطولات باوضح وانقى صوره من غير اشتراك ومش مشفرة الكرة دي مش ملك أي حد دي ملكنا كلنا ملكك انت الكرة دي هي اللي بتفرحنا هو ده الوقت اللي هتوصل لك في السير من غير قيود وبأبسط طريقة وهو ده الوقت الصح وقت تايم سبورت ايد بتعمر ايد بتنمي ايد بتهد جبال عمر بيجري وحلم بيكبر وما نعرفش محال البطريق مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر هنساعدك تكبر وتكبر مشروعك بقرض بأسرع الإجراءات وأقل الضمانات اتصل على 16-16-4 تنمية البداية الحقيقية تطبق الشروط والأحكام فترة رياضية لأهم الأحداث والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع من ملعب مساء الخير لكم تحيات مهندس الهواء علاء الجزائري من أمام الميكروفون ومن ملعب مساء الخير لكم تحياتي أحمد وهبة حبيبي كل وش تبغيني وش تبغيني ولا نسيتيني ويلي ويلي ويلي يا ربي كل فين ننسى حبهم فين ننسى عايش فيا Oh, my God. مستمعينا الكرام، يوم الجمعة الماضي تم افتتاح العرس الإفريقي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء وباقة من الوزراء، عرس إفريقي تشهده مصر هذه الأيام. الافتتاح المبهر لعب منتخب مصر أمام منتخب المحاربين، وكانت مباراة عصيبة للغاية، انتهت بفوز مصر 1-0 وتتصدر المجموعة مؤقتا لليوم الأول. ويلا بينا نروح استاد القاهرة الدولي ونسمع ونشوف اللي حصل مع منتخب الفراعنة ومنتخب المحاربين. ولم وعد وهي جول، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه وضع الكرة بأي روعة، بأي إمكانيات، بأي قدرات، سجل في مرمى المنتخب اللي أمامنا زيمبابوي في هذه اللقطة. قيمة وأهمية التسجيل في هذه اللحظات بعد هذه الجملة اللي ما بين أيمن أشرف في الجبهة الشمال وأيضا النجم تريزيجيه، مراوغة حلوة قوي وهي باينة، هي باينة اللمة والأداء وفرحة ما بين تريزيجيه والنني، لكن فرحة في مدرجات استاد القاهرة هنا. تريزيجيه يسجل هدف الدولي السادس، سجل في مشوار البطولة في مرمى النيجر وأسواتيني وتونس. أمس لعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، وكانت هي الأخرى مباراة قوية فاز فيها منتخب مصر بهدفين روعي جميلين، ولكن الأداء عليه علامات استفهام. مرة أخرى يلا بينا نروح استاد القاهرة ونشوف اللي حصل فيه. 9-4-2-3-1 للمكسيكي خافير إيجاري، اللي طبعا يضع النهارده امال كبيره وحكم لقاء اليوم فيكتور جوميز ديمقراطية. وادي امامنا كرة محمد صلاح يريح لو سجل يريح يريحنا يريحنا، لكن ما جاتش كرة ما جاتش كرة. فرصة وهدية امامنا هي وصلت لمحمد صلاح واول كرة. بص امامنا هنا يا ولد على اللمسة والساند على طول هنا من جانب طارق حامد لعب باكومبو سريع باكومبو ايمن اشرف وطارق حامد جاي، ولكن على طول المرة دي محمد النني وطارق حامد في اللقطة الماضية. والحماس ما بين اللاعبين والعتاب في الكرة الماضية. كرة موبوتو خطيرة، كرة اللاعب اللي امامنا هو باكومبو الكرات اللي هيلعبوا عليها كرة على طول ملعوبة على القائم الاول وترتد الكرة من اللاعب اللي كان متقدم اللاعب تيسيرو امامنا كرة ترتد من القائم وهدف ضائع في هذه اللقطة. هذه كرة الهدف الاول لمنتخب الكونغو ومحمد النندي في هذه اللقطة ليهدي الملعب. كرة ترتطم في القائم اللي كان طبعا يحمي مرمى منتخبنا الوطني في الكرة اللي اتلعبت على القائم الاول وحسام حسن ومتعب وكان سجل عبد الظاهر السقا بالخطأ في مرمى في تلك المباراة اللي كانت طبعا اتلعبت في امم افريقيا في 2006. دي المباراة الرابعة ما بين المنتخبين في الامم خالص الصبر والسلوان. الكرات العالية البحث عن هدف وجول جول جول جول احمد المحمدي جول احمد المحمدي. لسه بنحكي عن المحمدي والبطولات والالقاب، فياتي هدف المحمدي اللي سجل هدفه الدولي الخامس كان قد سجل في مرمى بنين في عام 2010 وفي كوت ديفوار كان ايضا سجل في 2000 طبعا الاداء المميز واسواتيني وسجل في مرمى تنزانيا وايضا كان من النجوم اللي بيسجلوا بقى حضورهم القوي. ادي ركنيه من جانب محمد صلاح وادي الكوره لاح في هذه المواجهه محمد صلاح يسدد ولكن اراها كويس حارس المرمى الحارس ماتن بيه. كره محمد صلاح في منتهى القوه في اللقطه الماضيه كره العاليه مبدا والصراع لكن يبدو ان هناك خطا والكره طبعا لصالح حاضر التشجيع البوبوزيلا تعدي الكوره عدي كرة امامنا هو يتقدم مدافع فولفسبورج الالماني امامنا هو لعب تيسيرون كرات الخطيرة العالية اللي بتتلعب باقتدار الحقيقة من جانب تريزور من موتو وتعدي كرة من مستمعينا الكرام يسعدنا ان نلتقي مع ناقدنا الرياضي الكبير الكابتن طارق اسماعيل. كابتن طارق مساء الخيرات. مساء الخير كابتن طارق. يعني ايام العرس الافريقي في عروس القارة الافريقية مصرنا الحبيبة مصر لعبت للان مباراتين، المباراة الاولى في الافتتاح امام المحاربين وفزنا بصعوبة 1-0 وبالامس امام الكونغو الديمقراطية وكانت مباراة صعبة ولكن فزنا بهدفين للا شيء. تعليقك على المباراتين كابتن طارق. بص انت في الدور الاولاني في اي بطولة بيبقى انت عندك هدف هو التأهل للدور الثاني، فانت هنا واحتمال يعني ده مش احتمال ده اكيد بيبقاش اي مدير فني مهتم قوي بالشكل والاداء بقدر اهتمامه ان هو يتأهل ويعدي يروح للدور الثاني، فده من ضمن الاهداف عشان كده الناس بتعلق على الاداء. الاداء ربما يكون مش بالنسبة للمدير الفني خصوصا الاجنبي، يعني الكلام ممكن ما كانش كده ايام الكابتن حسن شحاتة واتفرجنا ازاي لما كان مثلا في 2008 في مباراة الافتتاح مصر والكاميرون فمصر بتكسب بره ملعبها 4-2 وبتقدم عرض رائع وغسلنا الاسود غسلناهم طبعا طبعا ممكن ده اهتمام المدرب الوطني ومركز المدير الفني الاجنبي، ودي من الحاجات برضو بيبقى عنده هدف واحد، انا حققت الهدف، اتأهلت، كسبت، انا كل اللي احنا بنفكر فيه ده هو مش في دماغه، هو في دماغه انا عايز اتأهل. عشان كده احيانا بتلاقي بره اللي هي الفرق اللي هي حتى ادائها ما هيش حلو هي اللي بتاخد البطولات. احيانا شفنا مثلا ايطاليا في 82 تاخد كاس العالم رغم ان كان اعظم اداء هو الاداء البرازيلي، انما و2006 في المانيا بالظبط. فاحنا بنشوف ان ممكن ايه منتخبات ما بتهتمش بالاداء او المدير الفني بتاعها مش مهتم بالاداء. ده احتمال، ده اللي احنا بنتمناه او ده اللي احنا بنرجوه ان يكون هو هدفه انه يعدي الدور الاول، انما الاداء مقنع؟ لا، الاداء غير مقنع. بس احنا احنا 120 مليون لعيب، واحنا 120 مليون حكم، و120 مليون ناقد رياضي، و120 مليون مدرب. احنا بنتكلم دلوقتي، يعني انا وانا بقول لك كمان تجردت من انا ناقد رياضي او اللي انا صحفي رياضي، تجردت من كل ده وبنقل حتى نظرة المشاهد ان الاداء غير مقنع بالنسبة للجمهور. انما الاداء بيحقق الهدف او بيحقق الهدف باللي انت عايز تعدي. وهو نفس الكلام اللي كان بيقوله كوبر، وصلنا كاس افريقيا وصلنا كاس العالم، بس الاداء انا اهم حاجة، التارجت اللي عندي. ايوه هو كان بيقول كده. فكمان يعني انا حضرت مؤتمرات كتير له وكان بيبص بتعالي كوبر، رغم ان احنا كلنا ما كناش مقتنعين بيه وكلنا ما كنا عارفين ان هو اسف يعني ما هوش على المستوى، لكن ما هو يقولك انا عملت، انتوا عايزين ايه؟ عايزين توصلوا للبطولة الافريقية انا وصلتكم، عايزين توصلوا لكاس العالم انا وصلتكم، انا وخلاص. فبيسكت اللي قدامه. انما الحقيقة هو مخادع، هو مقدم لناش. لما تيجي تبص انت بقى ايام الكابتن حسن شحاتة، لا كان في اداء وفي نتائج وفي نجاحات وفي كرة مصرية مشرفة اللي هي كانت مصر على مستوى العالم وصلت انها تبقى من ضمن المركز التاسع، مركز تاسع عالميا كابتن طارق على العالم. تمام. فانت النهارده نلت احترام الناس وقدرت انت رحت كسبت ايطاليا بطلة العالم مثلا في كاس القارات. فانت النهارده كان ادائك مميز، ادائك جميل، نتائجك مشرفة، كل ده كانت موجود. احنا بقى بنأمل عشان برضو احنا من ايه نبقاش احنا بنسابق الاحداث او احنا محبطين او احنا بنقول ان يكون الراجل له هدف ان هو يتأهل. طبعا برضو بنقول ان في شد عصبي وفي ضغط على اللعيبة، كل الكلام ده احنا بنلتمسه. طب كان ماشي، كانت في المباراة الاولى كابتن طارق بحضور الرئيس وبحضور بعض الزمالك افارقة، لكن بعد كده اصول يعني بتقول ايه اللعيبة تاخد على الاتموسفير العام. وانا عايز اقول حاجة صدح، معلش ان المجموعة اللي احنا فيها مجموعة ضعيفة مش قوية. عشان بس نبقى واضحين. طبعا المجموعة اللي احنا فيها عشان بس ايه رغم غلاسة الاداء برضو مقارنة بكوت ديفوار والسنغال وجنوب افريقيا ومقارنة بمالي، مقارنة ما عندكش ولا فريق من دول. واخد بالك مثلا؟ تمام. انما احنا بنقول ايه كل ده كويس، او احنا كويس اللي احنا وقعنا في المجموعة دي اللي احنا لو عرضة ايه المستوى يبتدي يعلى من المباراة لمباراة لغاية ما نوصل، لان في دور الستاشر ودور التمانية والادوار اللي بعد كده النتيجة لا تقبل الاسم. على فكرة احنا في دور الستاشر هنعدي، احنا في فرق هتلعبنا من التوالت. برضو انا عايز اقول لك مفيش حاجة اسمها كده في البطولة. ايوه خاصة شفنا بوروندي ومدغشقر يعني بص لازم تبقى عارف. طب ما انت النهاردة عندك النهاردة في المجموعة دي مدغشقر النهاردة جاي تيجي التاني، فيبقى التالت مثلا غينيا مثلا انت عايز يبقى تلعب وارد قوي في فرق المجموعة. النهاردة غانا في اول ماتش بتتعادل 2-2 النهارده جاي تقع مع غانا تطلع تالت تبقى كارثه، تبقى يعني النهارده ما فيش حاجه خلاص. انت النهارده هتلاعب فرق انت بقى عليك تثبت بمجهودك اكون او لا اكون. يعني انت النهارده عليك لازم تكسب، لان هو كمان نازل ما عندوش بقى، يعني هو ممكن في الدور الاولاني بيبقى عامل حسابه هتعادل مع مصر حتى لو تغلب واحد، انما هو نازل في الدور الستاشر يكسب يكسب. اه مفيش ايوه احتمال ظهور الخساره مش وارده خالص. مش وارده هو هيلعبك على المكسب. ايوه فهو كمان ما عندوش مجال ان هو لا يدافع ولا يعمل حاجه. ده هو هيبتدي كمان يتعامل معاك بلغه ايه اللي عايز يكسب. فده وضع تاني ومختلف. احنا خلينا نكون متفائلين. نقول ان شاء الله ان شاء الله احنا قادرين ان احنا نكمل. قادرين ان احنا ايه نوصل للدور النهائي. قادرين ان نحقق البطولة اللي هتسعد الشعب المصري. لان اي نتائج تانية هتبقى مؤلمة بالنسبة للجميع. طبعا بصراحة لو عرجنا على مباريات المجموعات كلها. اولا نيجيريا ما عجبتنيش. يعني معظم الفرق القوية في هذه البطولة ما عجبتنيش بصراحة. مظبوط. وكوت ديفوار حتى كوت ديفوار اللي كنا حاطين عليها امال تظهر بطريقه احلى كله ده ظهر بطريقه يعني ما فيش فريق يعني زي ما بيقول كيف الواحد باستثناء طبعا ايه مالي لعبت مباراه حلوه قوي واكبر نتيجه في في في في المباريات الاولى في المجموعات 4-1. برضه انا عايز اقول لك على حاجه. يعني انا برضه للامانه لفت نظر السنغال. انما لسه الفرق ما دخلتش اجواء البطوله. يعني انت عشان النهارده تقول الفريق ده وحش حلو لسه الافتتاح. وزي ما قلت لك ان كل فريق بيلعب واحده واحده عنده هدف ويعدي. خصوصا ان خد بالك يا استاذ احمد ان الثالث هيدخل. الثالث ده فكل فريق بيلعب ايه يعني واحده كل واحد ده هدف. يعني هتلاقي مثلا في فرقة حزبة كده مش عايزة تطلع الأولى عايزة تطلع التانية. يعني ايه يعني فكل واحد بيحقق هدفه. فاكر انت كابتن الجوهري لا احنا مش بنلعب على الاولاني احنا بنلعب على التاني. مثلا 98 لما كنا في بوركينا فاسو له كل واحد ليه سيستم معين له حزبته له رؤيته له فكره. فانت النهاردة لسه الفرق ما ظهرتش. لكن خد بالك اعتبارا من النهاردة والماتشات الجاية هتبتدي تشوف الفرق بقى بشكل تاني. ويبتدي المستوى يرتفع ويبتدي الأداء يتغير. ومع دور الستاشر بقى مش هيبقى فيه زار. هو اللعب الكبير كله بدور الستاشر. هيبقى النهاردة لان كل فريق نازل ما عندوش مجال النهاردة. لان هو دلوقتي اي ممكن الماتش ده عايز يتعادل. هو عامل حسابه. يعني انا شفت امبارح بيجي مثلا فريق اوغندا بيتعادل. المدير الفني طاير من الفرح ومبسوط. ده يا سعادته يا هنايا. انا مش هو عايز يخش مركز تاني على فكره. انا متصور ان هو كان هيبقى متضايق. ان هو انا اعتقدت كده هيبقى متضايق. لكن فرحته كانت غامره وصعد يعتبر يا ثالث يا تاني. اذا هو حاطط ايه هدف في دماغه. يبقى اذا ما كانش بقى فارق معاه النتائج الاداء هنا بقدر ما كان فارق معاه انه يحقق الهدف بتاعه. بس يعني فرقه السنغال لكابتن طارق بايديهم يعلوا رتم المباراه في صالحهم في اي وقت من المباراه. هو ده الفريق اللي يتحكم في مباراه. لكن احنا كمنتخب مصر لا. احنا الشوط الثاني اللي هي كلها واقعه كور عرضيه خطيره الباكات بتتضرب وحاجات كده. يعني ما يتخاف علينا في الادوار اللي بعد كده بصراحه. خلينا نقول بصراحه لك وجايز هم يعني انا بقول ان احنا بنلاعب اضعف فرق. خد بالك جايز الضعف ده برضو مدي نوع من الاستهتار عند بعض اللعيبه. احيانا تلاقي اللعيب باصص للفريق اللي قدامه انا هكسبه في اي وقت. ممكن ده وارد برضو. انما خلينا برضو نقول ايه احنا الغدوة حققنا هدفنا اللي احنا تأهلنا بالدور. خدنا 6 نقاط وصعدنا اتأهلنا خلاص اول مجموعة. لكن يعني انت عايز تقنعني ان الماتش الثالث ادائنا هيكون. انا ما اعتقدش ان ادائنا هيبقى عالي. واحتمال المدرب يريح مجموعة لعيبة. وانا معاك هو ده اللي هيحصل. تمام هو ده اللي هيحصل. فانت النهارده استنى وارد برضو انه يلعب تشكيله الاساسي واللعيبه تلعب براحتها بقى ما احنا متاهلين. يعني كل دي احتمالات طبعا. انما انك انت عايز تقول عايز تتفرج على اداء فريق اعتبرا من الدور 16. طبعا يعني احنا عندنا سترايكر لسه ما تجربش احمد علي. السترايكر بتاعنا امبارح كان نايم في الدره والماتش الاولاني نايم في القصب وفي لعيبه معلش تحس ان هي كماله عدد في ارض الملعب رغم فوزنا. في لعيبه في ارض الملعب تشعر انها كماله عدد. بص انت عارف انك من قبل البطوله وفي اعتراضات على اختيارات كثيره تم طبعا، ولكن بتيجي كل مدير فني بيقولك دي رؤيتي دي فكري دول اللعيبه اللي انا شايفهم هينفذوا اللي في دماغي فانت بتسكت بتلتزم الصمت انما في بالتاكيد احنا لان في ناس من الاول احنا مش مقتنعين بيهم احنا مش شايفينهم احنا شايفين ان في افضل منهم وشايفين ان اللعيبه كانت ممكن تؤدي احسن فكان هم المفروض ان هم ايه لازم في لعيبه كبيره كابتن طارق برضو عليها علامات استفهام في, في, في ارض الملعب من الماتش ده والماتش اللي فات مظبوط مظبوط على العموم على العموم نبارك مؤقتا ولا نحبط كما ذكرت حضرتك وان شاء الله يعني نتمنى كل خير لمنتخبنا في مباراه اوغندا بس نتمنى ان الشكل يتغير الاسترايكر يتغير احمد علي ينزل بدل مروان محسن مروان محسن يريح بقى شويه ندخره للدور اللي بعد كده كلامك شوف ده فرصة ان المدير الفني يدي فرصة لكل اللعيبة اللي ما تجربتش انها تتجرب انت عندك النهاردة ايه اللي يديرني النهاردة اللي انا ألعب احمد علي الماتش الجاي واشوفه والعبه كامل العبه المباراة كاملة ايوه بالظبط كده فانت النهاردة عندك فرصة انك تجرب لعيبتك تشوف ناسك تدي جرب احمد الشناوي نجرب جنش زي ما انت عايز انت عندك فرصة تقدر تعمل الكلام ده وارد اللي احنا بنقوله ده برضه هو ما ياخدش بيه ويقولك لا انا عايز اثبت التشكيل وعايز اجرب وبجهز واعمل خلاص هو المدير الفني في الاخر يتحمل تبعيات قراراته اللي رغم اوغندا يعني فريق زي ما بيقولوا غلس كرويا جدا غلس جداً كرويا في ارض الملعب وبيلعب بتكتيكس ولياقة بدنية عالية جدا يعني امبارح كانت لياقتهم لو ما كانتش لياقتهم عاليه ما كانش تعادل امبارح لا لا لا هو مدربهم راجل يفهم وصبر الفرنساوي وفاهم مخه كوره فاحنا بنتمنى التوفيق وبنتمنى طبعا ان شاء الله الفوز لمنتخب مصر وبنتمنى ان الدور ال 16 يعدي ويوصل لدور الثمانيه ويتاهل للدور قبل النهائي ويوصل للنهائي وان شاء الله يحمل البطوله ان شاء الله كابتن طارق اسماعيل انا بشكرك ودايما نلتقي في الخير وان شاء الله, شاء الله. نلتقي يوم 17 يوليو واحنا بناكل تورته سويه ان شاء الله ان شاء الله 19 يوليو ان شاء الله شكرا لك يا كابتن طارق ان شاء الله مع سلامه الله يا غالي مع السلامه وابتدى ولا نرى يا عيني رايح وانا محتار الأول الصاعدين إلى دور 16 منتخب النسور نيجيريا هنا في الإسكندرية. مبروك للنسور نيجيريا. منتخب الفراعنة 6 نقاط من 6، مبروك لمصرنا الحبيبة. نسور نيجيريا والفراعنة في دور الستاشر، أول منتخبين متأهلين لدور الستاشر. نطير الإسماعيلية ونشوف جماهير الأسود عملت إيه بعد مباراتهم الأولى. المجموعة الأولى باستاد القاهرة الدولي، وكانت أولى المباراة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وفازت أوغندا على الكونغو بهدف لا شيء. جول للمنتخب الأوغندي، أود الصابر اللي تحدث عن أهمية الكرات الثابتة، والمنتخب الأوغندي يتقدم الهدف الأول برأسية جاءت من ركنية. روعة الهدف وروعة التنفيذ للركنية على القائم القريب. يضرب دوسابري الآن بهذا الهدف اللي بكل تأكيد جاء من عمل من المدير الفني الرائع الفرنسي دوسابري. دعت الركلة الحرة لكن لم يعطي الخطأ، دي رأسية. جول جول الكشمير، خد شالوا الحرير وطقيتوا الكشمير، راح يغيب كتير ومين يا ناس يقول لي يا لا لا اللي يا عيني يا لا لا اللي علي تغار راح ولا دلي، يا لا لا اللي يا عيني يا لا لا اللي علي تغار راح ولا دلي. الثانية اللي بتتلعب هنا في اسكندرية مجموعة يعني إلى حد ما كانت قوية، بمباراة غينيا بنجمها نابي كيتا ونيجيريا ونصور نيجيريا، كانت المباراة بالأمس ونشوف إيه اللي حصل فيها. الزميل العزيز مهند هنا من أرض مصر والعرضية وإلى حارس المرمى إبراهيم كوني، لاعب إن وجد المساحات قطعا قطعا قطعا بيتر إيتيبو يلعب الكرة العرضية كرة ألي أليكس آيوبي. مرت كرة أليكس آيوبي تمرور يا سلام بصورة جميلة والتقدم للأمام، لكن كارفيلو حكم المباراة قال ما فيها حاجة الكرة الماضية. حاولت التقدم والهنا الاستلام والبحث عن كرة عرضية والعرضية وإلى جانب اللاعب أولا إينا التسديدة وإلى حارس المرمرور، ولكن التغطية الدفاعية ودفاع عادي عادي عادي دفاع منتخب غينيا تلعب بصورة جميلة والكرة ماشية وين عرضية، لكن أيضا تبعد الكرة إلى كامانو يلعبها مباشرة للأمام نبي كي ركلة مرمى إلى ركلة مرمى القادم من الخلف أو يلعبها للأمام التقدم حاضر والفرصة لمنتخب نيجيريا والعرضية ليست عرضية اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية بتقول للإسكندرانية احنا اهدنا لكم منتخب يعاني من القلوب الضعيفة. والملاحظ ان 80% من لاعبي منتخب نيجيريا قلوبهم بالفعل ضعيفة وتحتاج لعمليات. اللجنة المنظمة قالت للجنة الصحية المسؤولة عن المنتخبات الأفريقية، الأربع منتخبات الأفريقية هنا في اسكندرية، خلي بالكم من منتخب نيجيريا قلوبها ضعيفة. وبالفعل كانت أول حالة كالو أثناء التدريب أصيب بوعكة كده، واللجنة الصحية في طبعا في أرض التدريب في 2 إسعاف هناك، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات شرق اسكندرية في منطقة العصفرة، وتم عمل قسطرة قلبية للاعب كالو، تم نقله من الأكاديمية فابو قير لغاية منطقة العصفرة في 4 دقائق. انتوا عارفين مدخل بتاع المنظرة مدخل غلس سواء في الإياب أو في الذهاب، اللي ساكن فابو قير واللي ساكن في المنتزه وفي المعمورة يعرف بعد الأسواق الشهيرة اللي في المنطقة دي مدخل الكوبري ده غلس غلس غلس غلس غلس. عشان ننقل هذا اللاعب من أبو قير لغاية العصفرة ويتم إجراء ليه عملية أسطرة في القلب، تحية تقدير وإعزاز للجنة الصحية في اسكندرية، وفعلا كانت على قد المستوى. كانوا تقريبا عضلة القلب كانت واقفة، لكن استطاع الفريق الطبي في اسكندرية انه يتم اعادة اللاعب الى هذه المستشفى، وتم عمل قسطرة في القلب. ولغاية دلوقتي اللجنة الطبية بتوصي ان اللاعب هو ما لعبش المباراة بتاعت امبارح على العموم امام غينيا، لكن هم هيلعبوا بعد كده. هو اللي عمل الحمد لله تم عمل اجراء العملية، ودكتور من جامعة عين شمس كان موجود في اسكندرية بالصدفة كده في هذه المستشفى، والحمد لله تم عمل العملية، واسكندرية قادرة ان هي تقدر يعني تواكب اي حدث وتكون على قدر المسؤولية. برافو للجنة الصحية في اسكندرية اللي عاملة حسابها ووقف على دماغها طوال تدريبات المنتخب النيجيري في الأكاديمية أو مبارياتهم في استاد الإسكندرية الرياضي. هي الحب الحقيقي الأول والأخير، لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير. هي الحب الحقيقي الأول والأخير، لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها طيبين رجالة في كل حتة بالواجب معروفين ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها طيبين رجالة في كل حتة بالواجب معروفين ايه الجمال ده كله ايه الحلاوة دي دايما بعشق هواها شط وكورنيش ومية عالشط المحفى نارها امل اللي بنور عيني والشمس اللي في سماها من نورها سمر جبيني عالشط المحفى نارها امل اللي بنور عيني والشمس اللي في سماها من نورها سمر جبيني مين يقدر من الحبايب يستغنى عنها وانا واحدة من ولادها ربتني في حضنها مين يقدر من الحبايب يستغنى عنها وانا واحدة من ولادها ربتني في حضنها ايه الجمال ده كله على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:50 مساء نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصريين رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 عالمي عالمي عالمي الأسود تلتهم غينيا بيساو بهدفين مقابل لا شيء شبكة غينيا بيساو شباك مرمى غينيا بيساو بيادي لعادة. نعم الصورة للدربة الراسية من يا بانانا ارتقاء وسط المدافعين وبالراس بالدقة المتناهية يوضع الكرة في العالي في العالي في العالي يحط الكرة في شباك مرمى غينيا بيساو 1-0. رقت عينا محمد صلاح يسدد خطه. يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:50 مساء نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصريين. رسالة كأس الأمم الإفريقية. مصر 2019. عالمي عالمي عالمي. ولي عبد الله شباك مرمى غينيا بيساو بيادي لعادة. نعم الصورة للدربة الراسية من يا بانانا ارتقاء وسط المدافعين وبالراس بالدقة المتناهية يوضع الكرة في العالي في العالي في العالي يحط الكرة في شباك مرمى غينيا بيساو 1-0. جماهير الكاميرون يا منتشية الآن, جماهير الأسود الغير مروضة منتشية الآن بالزئير الكاميرونيين في هذه اللحظات. وانجي سيكون الورقة الأولى قبل لحظات يا كلارنس يا سيدورف عندما تخطئ امام باوكان انتظر الاهداف وباوكان يدون الثاني. قلت لكم بانه لو سجل كاميرون الامور ستتغير. اويونكو يعليها, اويونكو يربك الدفاع وباوكان في غلطة يستفيد منها ويضع الكرة في المرمى. هدف مقابل شيء, اذا هدف المباراة الاول هو اللي غير كل شيء. العرب في المونديال الإفريقي. أربع انتصارات عربية وتعادل وإخفاق واحد. ما نخافش من المجهول والحزن ما ينفينيش. عرب عرب وطول ما احنا عرب هنعيش. ما نخافش من المجهول والحزن ما ينفينيش. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة وياه. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة وياه. بالحب والوصول عرب عرب عرب احنا لأول مرة في المونديال الإفريقي يصعد المرابطون إلى كأس الأمم الإفريقية الأشقاء الموريتانيين في العرس الإفريقي الكان. مصر 2019 لأول مرة. مفيش مكان في الدنيا إلا العزيمة قوية. الحب والأصول عرب عرب عرب. ورغم هزيمة الأشقاء في موريتانيا من مالي 4-1 إلا أن نجم الفريق حسن عيد يسجل اسمه بحروف من نور. لأول مرة يسجل الموريتانيون هدفا شرفيا في العرس بل المونديال الإفريقي. حسن عيد يكتب اسمه بسجل من نور في تاريخ الإخوة والأشقاء في موريتانيا في تسجيلهم في العرس الإفريقي لأول مرة. بنرجع تاني تاني أمة واحدة ونقول يا رب بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا عالحب والبصور وأول منتخب عربي إفريقي صعد للعرس الإفريقي الدور 16 مصر من فوزين متتاليين في مباراة الافتتاح على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 مبروك لمصر العربية الإفريقية في الدنيا إلا العزيماوية ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيماوية للحب والأصول وأسود الأطلسي منتخب الموراكو أو المغرب فاز على ناميبيا في الأمطار الأخيرة من المباراة 1-0 الحلوة من كرة ثابتة سنشاهد لأداء السيريا في المدرجات المنتخب المغربي لم يستسلم وانتظر حتى اللحظات الأخيرة زياج في تنفيذ الضربة الحرة هيا لعاد مشددا هيا لعاد لوجود وضعية التسلل زياج بيد المتابعة وغانم سايس يكمل نحو المرمى هدف مقابل لا شيء من نيران الصديقة ومنتخب ثعالب الصحراء الجزائر الثعالب تفترس الكينيين بهدفين للا شيء مبروك للإخوة والأشقاء في الجزائر الشقيقة هذا الفوز الغالي فعلها في أول لعبة وفي أول هربة في أول دخلة وفي أول المحاولة هجومية يوسف عطال يتحصل على ضربة جزاء والحكم بغداد وبا با با با با با با با جول بالبراعة وبالروعة وبالأناقة يا سلام يا بنجاح ينجح في هز الشباك يلعب يوسف البلايلي اوه اسماعيل بن ناصر كرة خطيرة اسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول إلياي جول يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة الثالثة مع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا عالحب والبصور وآخر المنتخبات العربية النسور قرطاج كانت النسور متقدمة طوال المباراة ولكن في الأمطار الأخيرة تعادل منتخب تونس 1-1 رغم تفوقهم في الشوط الأول حتى منتصف الشوط الثاني. على العموم يعني خيرها بغيرها للأشقاء في تونس الشقيقة. عرق عرق عرق إحنا إحنا ويتبقى إحنا. نتمنى كل خير لمنتخبنا الوطني مصر أن يستمر في البطولة وأن يواصل العروض اللي ترضي ظمأ كل مصري ومصرية. احنا مصر وادي انطلاقة بالكهرباء ومحاولة جديدة وانطلاقة. عزيزي المستمع محمد صلاح يسدد خطيره يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:10 مساء نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصريين. رسالة كأس الأمم الإفريقية. مصر 2019 عالمي عالمي عالمي. ودي عبد الله يا حبيبي يا حبيبي يا عبد الله يا حبيبي يا عبد الله يا عبد الله. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية. مصر لما تقول الفراعنة يبقى توقف تسمعنا، ما احنا اللي اخدنا الكاس 5 مرات. مصر ولا فرقة معانا، يلا كاميرون من غانا، يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات. مصر لما تكوني فرعنا يبقى توقف تسمعنا، ما احنا اللي اخدنا الكاس 5 مرات. مصر ولا فرقة معانا، يلا كاميرون من غانا، يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات. لما تكوني فرعنا يبقى توقف تسمعنا، ما احنا اللي اخدنا الكاس 5 مرات. ولا فرقة معانا، يلا كاميرون من غانا، يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات. يلا الكاس خمس مرات بس وبكل حماس يلا هنجيب الكاس يلا لعيبة رجالة واخدين على البطولات لما تقول الفرعنة يبقى. مستمعينا الكرام بالحب بدأنا اللقاء وبالحب نصل إلى ختامه. لكم تحيات كابتن علاء الجزائرلي وأحمد وهبة. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر صوتك بيعبر في قلبي عصر شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر صوتك بيعبر في قلبي عصر خدي بإيدي وامشي معايا خدي بإيدي وامشي معايا نعدي نص ندخل في نص نعدي نص ندخل في نص شايلك في قلبي يا مصر شايلك في قلبي يا مصر شايلك يا بطل يا بطل شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر صوتك بيعبر في قلبي عصر شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر صوتك بيعبر في قلبي عصر افريقيا 2019 عايشة في دمنا جاي ملايين بنشجع مصر حين البطولة لحقنا افريقيا 2019 والكورة عايشة في دمنا جاي ملايين بنشجع مصر حين البطولة لحقنا اجمل بلاد الدنيا مصر ارض الحضاره والحياه يا رب حقق لينا نصر التمنى تبقى باسمنا اذاعه الاسكندريه تقدم استلمت الوظيفة أميرة استلمت الوظيفة تأليف عايدة حسن إسماعيل إخراج هنادي محمود هي ما تصرش وبس. طب وناوي هتعملي ايه؟ اللي لازم اعمله اللي صعبان عليا الاستاذ فتحي راجل طيب.